بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. الخامس. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. فالواجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها، يعني في المكان والموضع الذي يصلي عليه، الذي يقف عليه ببدنه ويلاقيه البدن في السجود، وكذلك المكان الذي يلاقيه الثوب، هذا المراد بالبقعة. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. والثياب حقيقة هي الثياب الملبوسة، والتطهير في لسان الشارع يطلق حقيقة على التطهير الشرعي. فتكون هذه الآية أمرا بتطهير الثياب الملبوسة من النجاسات. قال المفسرون في تفسير هذه الآية، قال ابن سيرين وغيره: أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. إذن هذه الآية دليل على اجتناب النجاسة في الثياب، وثيابك فطهر. قالوا: وفيها دليل على اجتناب النجاسة في البدن من باب أولى، إذا كان الثوب يطهر فالبدن من باب أولى. وفيها دليل على تطهير البقعة لأنها في معنى المنصوص، لأنها مساوية للمنصوص. ويدل على هذا الشرط أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي فيه أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فنزل جبريل فأخبره أن في نعليه قدرا، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به أصحابه. وأيضا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. فثبت بهذه النصوص الأمر باجتناب النجاسات، الأمر باجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي البقعة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، كما قال البهوتي رحمه الله في الاستدلال لهذه المسألة. طيب، إذن عرفنا أن اجتناب النجاسات من شروط صحة الصلاة، وأنه يكون في البدن وفي الثوب وفي البقعة. وعلى هذا، من صلى وعلى بدنه نجاسة، على بدنه مثلا شيء من الدم، فإنها لا تصح صلاته إذا كان هذا الدم دما كثيرا. ومن صلى وعلى ثوبه قطرات من البول فإن صلاته لا تصح ولو كان ناسيا. وعلى هذا، من تبين له بعد الصلاة أنه قد صلى بثوب فيه شيء من البول فإن صلاته لا تصح وعليه أن يعيد الصلاة. طيب، هل تجوز الصلاة في حديقة سقيت بماء المجاري النجس؟ لا تصح مطلقا ولا تصح مطلقا ولا فيها تفصيل؟ هاي شيخ، قلنا إن الشروط لا تسقط بالسهو ولا بالجهل، وعلى هذا لو صلى ناسيا في ثوب فيه نجاسة فإنه لا تصح صلاته. أعيد السؤال: هل تصح الصلاة في حديقة سقيت بماء المجاري؟ هاي شيخ، طب إذا كانت رطبة ستؤدي إلى انتقال النجاسة، طب إذا كانت جافة؟ الأرض إذا سقيت بماء المجاري أكرمكم الله ثم جفت بالشمس، هل تطهر؟ ها؟ هل يطهر المتنجس بالشمس؟ الجواب لا، فهذه البقعة بقعة نجسة. فالمذهب أن الحديقة التي سقيت بالنجاسة لا تصح الصلاة عليها حتى يتم تطهيرها، لكنه لو فرش عليها شيئا طاهرا سميكا يمنع من وصول النجاسة إلى ظاهره وصلى على هذا الفراش الطاهر السميك فإن صلاته صحيحة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. إذن أفادنا المؤلف أن النجاسة التي في ثوبه، في الثوب أو في البدن أو في البقعة، أنها إذا كانت مما يعفى عنه فإن الصلاة معها صحيحة، ولا يكون اجتنابها شرطا لصحة الصلاة. وقد مر معنا سابقا بعض النجاسات التي يعفى عنها، مثل إيش؟ من يتذكر؟ وأنتم حديث عهد بمذاكرة واختبار. ما يا شيخ؟ نعم. نعم. وأن يكون غير مطعوم ولا مائع. نعم. وأن يكون من مأكول اللحم. أحسنت. من حيوان طاهر في الحياة. أحسنت. لحظة. إذن الذي ذكرناه من النجاسات التي يعفى عنها، ذكرنا الدم النجس اليسير إذا كان من حيوان طاهر في الحياة بشرط أن لا يكون خارجا من السبيل، وقلنا إن مثله في الحكم القيح والصديد. طيب، والثاني من النجاسات التي يعفى عنها قلنا اليسير من طين الشارع النجس، من طين الشوارع النجس، فإنه يعفى عنه. إذن على كلام المؤلف هنا لما قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها، من صلى وعلى ثوبه شيء يسير من طين من طين شارع تحققت نجاسته، نقول هذا صلى وعليه نجاسة لكنها معفو عنها فصلاته صحيحة. طيب، هل تصح صلاة من حمل زجاجة في جيبه فيها بول للتحليل أو فيها دم لأجل التحليل، تحليل المستشفيات، تصح أو لا تصح؟ من حمل في ثوبه زجاجة فيها بول طلبته منه المستشفى لأجل التحليل، تصح صلاته أو لا؟ أولا، حامل النجاسة حكمه كحكم من كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه، الحكم واحد، واضح؟ طيب، هذا الذي حمل نجاسة في هاتين المسألتين ما حكمه؟ لا تصح مطلقا. في جواب آخر؟ نعم، قلنا أن كون النجاسة أحرزت عنه في زجاج أو في وعاء لا يؤثر، طالما هو حامل لها فالحكم واحد، لا يعد مجتنبا للنجاسة. نقول أما إذا كان في الزجاجة بول فإن البول لا يعفى عن يسيره فصلاته لا تصح، وأما إن كان في هذه الزجاجة دم فإن الدم إن كان يسيرا فإنه يعفى عن يسيره كما تقدم، وإن كان هذا الدم كثيرا يفحش في نفس صاحبه فإنه لا يعفى عنه فلا تصح الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. مع القدرة يعني أن اجتناب النجاسة إنما هو شرط لصحة الصلاة إذا كان قادرا على اجتنابها، ولذلك سبق معنا أن من حبس في محل نجس فإنه يصلي فيه ولا يعيد لأنه ليست لديه القدرة على التحرز من موضع النجاسة. ثم ذكر المؤلف مسألة لها صلة بالعجز عن اجتناب النجاسة، فقال رحمه الله تعالى: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. معنى المسألة أن من جبر عظمه بشيء نجس أو خاط جرحه بخيط نجس، فالأصل أن الواجب عليه هو أن يزيل هذه النجاسة، هذا هو الأصل، فإن كان قادرا على إزالة النجاسة وجب عليه، وإن لم يزلها مع القدرة فإن صلاته لا تصح، مثلها مثل سائر النجاسات، هذا هو الأصل. طيب، يستثنى من هذه المسألة إذا كان يخاف أن يتضرر بإزالة هذه الجبيرة النجسة أو هذا الخيط النجس، فإن خاف الضرر فلا تجب عليه إزالة النجاسة، لأن حفظ النفس وحفظ الأعضاء من الأضرار واجب. ثم هذا الذي لا يستطيع أن يزيل النجاسة لا يخلو من حالين: إن كانت هذه الجبيرة النجسة أو الخيط النجس لا يزال مكشوفا ظاهرا فإنه، يعني مكشوفا أقصد أنه لم يغطه اللحم، فإنه يجب أن يتيمم له كسائر النجاسات التي على بدنه ولا يستطيع إزالتها، يتيمم لها. الحالة الثانية: إذا كان هذه الجبيرة أو هذا الخيط النجس قد غطاه اللحم، فحينئذ لا يتيمم له لأنه قادر على غسل محل التطهير. طيب، أصبحت النجاسة الآن تحت اللحم، هل تؤثر؟ الجواب لا، لأنها أصبحت في حكم الباطن، والنجاسة في باطن البدن لا أثر لها، كالبول الذي في المثانة والدم الذي في العروق لا يؤمر الإنسان بغسله أو بإزالته أو تطهيره. فإذا غطى اللحم هذه النجاسة هذا الخيط النجس مثلا فإنه يغسل الموضع ولا يتيمم له. وقد ألحق البهوتي رحمه الله بهذه المسألة الوشم. الوشم إذا كان بشيء نجس قال إن غطاه اللحم فإنه يغسله بالماء ولا يتيمم له، وإن لم يغطه اللحم يتيمم له. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أصلحتها. المؤلف هنا يذكر لنا 7 أماكن لا تصح صلاة المسلم فيها باستثناء المعذور، فإن من حبس مثلا في مثل هذه المواضع المعذور صلاته في هذه المواضع صلاة صحيحة، كمن حبس في حمام أو في حش أو ربط في مقبرة فصلى فيها فصلاته صحيحة لأنه معذور ولا إعادة عليه. طيب، هذه المواضع 7 التي ذكرها المؤلف، المذهب أن المنع من الصلاة فيها منع تعبدي. بمعنى ما معنى المنع هنا تعبدي؟ شو قلنا في الحكم التعبدي؟ لا يقاس عليه، هذا من ثمرات وآثار كون الحكم تعبديا. لكن ما معنى أن الحكم تعبدي؟ نعم، هو الذي لا تظهر علته، ولا يقال هو الذي لا علة له أو لا حكمة له، إنما كما سبق معنا أن الحكم التعبدي هو الذي لا تظهر علته. إذن يقولون المنع من الصلاة في هذه المواضع منع تعبدي، بمعنى أنه ليس معللا بوهم النجاسة، أنه قد يكون هذا المكان نجس وغير نجس، لا، إنما المنع هنا تعبدي لورود نهي الشارع عنه ولم يعقل معناه. الموضع الأول من المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا تصح بلا عذر في مقبرة. المقبرة بفتح الميم وتثليث الباء، تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة، ويصح أيضا مقبرة، فهذه 4 طرق في ضبط هذا اللفظ. والمقبرة هي مكان دفن الموتى، المكان الذي يدفن فيه الموتى، والقبر الواحد لا يطلق عليه أنه مقبرة ولا القبران، وإنما المقبرة ما جمع 3 قبور فأكثر على المذهب. طيب، المقبرة لا تصح الصلاة فيها، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام. والحديث فيه استثناء لشيئين: المقبرة والحمام، وسيأتي الحمام في كلام المؤلف. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وابن حزم، وأشار البخاري إلى صحته، وقال شيخ الإسلام سنيده جيدة، وله شواهد منها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا تصلين إلى حش ولا في الحمام ولا في المقبرة. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولا يعلم لابن عباس مخالف في هذه المسألة. طيب، إذن الصلاة في المقبرة لا تصح، وهل مرادهم بالمقبرة فوق القبر؟ هل مرادهم بالمقبرة فوق القبر؟ الجواب لا، وإنما كلما شمله اسم المقبرة فهو داخل في الحكم. فلو كان هناك موضع يدفن فيه الموتى وممرات بين هذه المواضع وموضع قبل ذلك لدخول الناس، كل ما شمله اسم المقبرة فهو داخل في الحكم. ويستثنى من ذلك على المذهب مسألة، وهي صلاة الجنازة. الصلاة على الجنازة فإنها تصح في المقبرة، سواء كان ذلك قبل دفن الجنازة، قبل دفن الميت، أو بعد دفنه، فإنها تصح في المقبرة بلا كراهة. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد. طيب، الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه بلا عذر الخلاء. وقد سبق معنا أن الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، ويسمى الحش والكنيف، والناس الآن في عرفنا أصبحوا يسمونه الحمام، وليس هو الحمام المعروف، وسيأتي هنا في كلام المؤلف بعد قليل أنه ذكر الحمام. إذن الخلاء الموضع المعد لقضاء الحاجة لا تصح الصلاة فيه ولو كان طاهرا من النجاسة. يعني لو أن امرأة غسلت الموضع الذي المعد لقضاء الحاجة في بيتها وعقمته ونظفته حتى لم يبق فيه شيء من النجاسة ولا من آثارها، هل يصح أن يصلي فيه الإنسان؟ الجواب لا. طيب لماذا وقد زالت علة النجاسة؟ قلنا إن النهي في هذا المواضع السبعة على المذهب أنه تعبدي. وعللوا في هذه المسألة، طبعا ذكروا الحديث أولا ثم قالوا إن الحشوش محتضرة يعني تحضرها الجن والشياطين، ولأنه لما منع الشارع من ذكر الله ومن الكلام في الخلاء كان المنع من الصلاة فيه من باب أولى. الموضع الثالث من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحمام، والحمام هو موضع الاستحمام والاغتسال، وسمي حماما من الماء الحميم وهو الماء الحار لأنه يستعمل في مثل هذا غالبا. ودليله حديث أبي سعيد المتقدم الذي فيه قال إلا المقبرة والحمام. وهل يلحق بالحمام حمامات البخار والساونا الموجودة الآن؟ هل لا تلحق قياسا؟ صحيح، يعني لا يصح النقيس. لماذا؟ لأن القياس مبني على معرفة العلة، والعلة في الأحكام التعبدية غير ظاهرة. لكن ليس السؤال هنا هل يقاس، هل يدخل في مسمى الحمام أصلا؟ يعني ليس القضية أنه هل نلحقه، هل نلحق الساونا بالحمامات، لا، هل يدخل حمام البخار والساونا في مسمى الحمام؟ ذكر هذا بعض الفقهاء المعاصرين فقالوا إن مسمى الحمام يصدق على حمامات البخار وعلى الساونا لأن المعنى فيها واحد، موضع يغتسل فيه بالماء، وليس من الشرط أن يكون الماء ساخنا سواء كان حارا أو باردا، الحكم واحد. فبعض العلماء المعاصرون بعض العلماء المعاصرين يرى أنها داخلة في مسمى الحمام. طيب، وعلى هذا فلا تصح الصلاة فيها. الموضع الرابع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها بغير عذر أعطان الإبل، والمراد بأعطان الإبل الأماكن التي تقيم فيها الإبل والتي تأوي إليها، وليس المراد بأعطان الإبل كل موضع يعني نزلت فيه الإبل أو أنيخت فيه للعلف أو لورود الماء أو المواضع التي تنزل فيها الإبل في سيرها، ليس هذا المراد، إنما المراد بالأعطان المواضع التي تقيم فيها أو تأوي إليها. ويدل على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح. طيب، وكل هذه المسائل النهي فيها يقتضي الفساد، ولذلك قالوا إن الصلاة في هذه المواضع محرمة واحد ثم إنها لا تصح، إذن فيها هذان الحكمان، الحكم الأول أنها محرمة وهذا حكم شرعي تكليفي، والحكم الثاني أنها لا تصح وهذا حكم شرعي وضعي. الموضع الخامس قال ومجزرة، طيب بالكسر في مجزرة، والسادس ومزبلة، والسابع وقارعة طريق. أما المجزرة فهو الموضع المعد لذبح الحيوانات، موضع معد لهذا. أما لو جاء الإنسان بذبيحة في فناء بيته فذبح هذه الذبيحة هل يحرم عليه أن يصلي في هذا الموضع الذي ذبحت فيه؟ الجواب لا، لا يدخل في المجزرة، المجزرة هي الموضع المعد لذبح الحيوانات، والمزبلة هي هو المكان الذي أو هي المكان الذي ترمى فيه القمامة، وقارعة طريق طبعا الموضع الذي ترمى فيه القمامة ولو كانت هذه القمامة طاهرة، واضح، ولو كانت طاهرة فإن المزبلة لا تصح الصلاة فيها مطلقا. وقارعة الطريق يعني الشارع الذي يكثر سلوكه وقرعه بالأقدام، وعلى هذا ومن هذا نعرف أن الشارع لو كانت له زوايا في الأطراف أو فيه أماكن على جنباته يمينا ويسارا لا تقرعها الأقدام فإنه لا ينهى عن الصلاة في هذه المواضع، النهي إنما جاء في المحجة وهي قارعة الطريق الذي يقرعه الناس بأقدامهم، أما الأطراف التي لا تقرعها الأقدام إلا نادرا والزوايا فإن الصلاة فيها صحيحة. قال رحمه الله تعالى وقارعة طريق، إذن قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها ولو كان في وقت خلا فيه الطريق من المارة، فلو ذهب أحدهم إلى شارع من الشوارع المزدحمة لكنه جاء في منتصف الليل والشارع ليس فيه أحد فصلى في منتصف الشارع هل تصح صلاته؟ ها؟ لا تصح الصلاة لأنه صلى في قارعة الطريق ولو لم يكن ثمة مار. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على تحريم وبطلان الصلاة في المجزرة والمزبلة وفي قارعة الطريق الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها، وذكر منها المقبرة والمزبلة والمجزرة ومعطن الإبل ومحجة الطريق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي، وله شاهد في قارعة الطريق، وهذا الشاهد أيضا فيه ضعف وصححه بعض المحدثين، وهذا الحديث لا يخلو من ضعف، لكن لعل الحنابلة أخذوا به بناء على قاعدتهم في أن الحديث الضعيف يعمل به إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، فجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هنا لفظ عام، خصصوا منه مواضع منها السبعة المواضع المذكورة في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا في أسطحتها، يعني أن هذه المواضع المذكورة، المواضع السبعة المذكورة، لا تصح الصلاة فيها ولا في أسطحتها لو كان لها أسطحة. والقاعدة أن الهواء له حكم القرار، فالهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب كما يمنع من اللبث في المسجد فإنه يمنع من اللبث على سطحه، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية المقررة. طيب، الشرط الخامس استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. أولا، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهذا محل إجماع في الجملة، حكاه ابن عبد البر والنووي وغيرهم. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قال علي رضي الله عنه: شطره قبله. قال رحمه الله تعالى: استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. إذن استثنى من هذا الشرط مسألتين: المسألة الأولى العاجز عن استقبالها، ومثاله المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فيجوز له أن يصلي على حاله في أي اتجاه كان. والأسير المربوط إلى غير القبلة هذا عاجز فيسقط عنه الشرط. قالوا: وكحال الالتحام في الحرب، وحال الهرب من سيل أو من سبع، فهذه الأحوال كلها يسقط فيها استقبال القبلة للعجز. المسألة الثانية المستثناة من الأصل، طبعا هذا العاجز الذي ذكرناه يسقط في حقه استقبال القبلة ويصلي إلى يعني الاتجاه الذي هو عليه بلا إعادة، فلا يؤمر بالإعادة. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما ذكر صلاة الخوف قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فدل على أن المضطر والمحتاج والعاجز أنه يصلي إلى الجهة التي يتوجه إليها، ويسقط في حقه اشتراط استقبال القبلة. المسألة الثانية التي تستثنى من هذا الشرط، قال رحمه الله: ومتنفل في سفر مباح. إذن المتنفل في سفر مباح لا يشترط في حقه استقبال القبلة على تفصيل. ومثال ذلك: هذا رجل خرج مسافرا من مكة إلى المدينة، وأراد بسفره هذا أن يصل رحمه أو أن يشتري عقارا مباحا على سبيل المثال، فلما جاء منتصف الليل صلى الوتر في سيارته وهو متجه إلى أين؟ وهو باتجاه المدينة. فهذه المسألة من المسائل المستثناة، هذا متنفل في سفر مباح فيسقط عنه استقبال القبلة. وهذه المسألة لها قيود ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: ومتنفل، هذا القيد الأول أن يكون متنفلا يعني الذي يصلي النافلة، وهذا القيد يخرج المفترض، فإن الفريضة لا يسقط، فإن المفترض لا يسقط في حقه استقبال القبلة. المسألة الثانية أو القيد الثاني قال: ومتنفل في سفر، إذن الذي يصلي النافلة في سفر هذا الذي يجوز له أن يترك استقبال القبلة لا في حال الإقامة، فإن استقبال القبلة في حال الإقامة لا يسقط عن المصلي، وهذا قول جمهور أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا. المسألة الثالثة أو القيد الثالث قال: ومتنفل في سفر مباح، لابد أن يكون هذا الذي يصلي النافلة في السفر أن يكون في سفر مباح، ومرادهم هنا بالسفر المباح ليس المراد بالإباحة ما تساوى فعله وتركه، أو ما ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب، ليس المراد الإباحة أو الجواز الاصطلاحي، إنما المراد بقولهم هنا في سفر مباح كل سفر غير محرم ولا مكروه، كل سفر غير محرم ولا مكروه فإنه يجوز للمتنفل فيه أن يترك استقبال القبلة على تفصيل سيأتي. إذن هذا مراد بقول سفر مباح، في سفر مباح المراد به السفر غير المحرم ولا المكروه، فيدخل فيه السفر الواجب والسفر المندوب والسفر الجائز الذي فعله وتركه سواء، لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. أما السفر المحرم فإنه لا تستباح به المعاصي، وهذه القاعدة، لا تستباح به الرخص، وهذه قاعدتهم في الرخص أنها لا تستباح بالمعاصي. ومن رخص السفر هذه المسألة التي معنا، وهي سقوط استقبال القبلة في حق المتنفل. ويشترط أيضا على المذهب شرطان مهمان، وهما أن يكون هذا المسافر سائرا لا نازلا، وأن يكون قاصدا جهة معينة، فأما التائه والذي يسير ولا يقصد جهة محددة فإنه إذا أراد أن يتنفل فإنه لا يسقط عنه شرط استقبال القبلة. إذن يشترط أيضا أن يكون سائرا قاصدا جهة معينة. وعلى هذا المسافر لو نزل، لو وضع رحاله، فإنه لا يجوز له أن يترك استقبال القبلة، بل هو مخاطب باستقبالها. الدليل على هذه المسألة، على هذا الاستثناء، قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما نزلت هذه الآية أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعا، في السفر تطوعا، فهذان قيدان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح يعني يصلي، قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل على أن هذه الرخصة إنما هي خاصة بالمسافر، وهي خاصة أيضا بالنافلة لا بالفريضة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرض قريب منها إصابة عينها. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي: كيف يكون استقبال القبلة؟ قال رحمه الله: وفرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد، يعني وفرض بعيد، إصابة جهتها. إذن الناس من القبلة، الناس من القبلة أو الإنسان من القبلة لا يخلو من حالين: إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. القريب من القبلة ضابطه في المذهب من أمكنه معاينة القبلة فهذا قريب، أو أمكنه الخبر عنها بيقين، من أمكنه أن يرى القبلة فهذا قريب. فيشمل هذا من كان داخل المسجد الحرام وهو يرى القبلة، أو من كان في الأبراج المحيطة بالمسجد الحرام وهو قادر على رؤية الكعبة فهذا قريب. والواجب عليه كما قال المؤلف: وفرض قريب منها إصابة عينها، لا بد أن يستقبل عين الكعبة. وكذلك من أمكنه الخبر عنها بيقين فهذا يلزمه أن، يعني يلزم أمكنه الخبر عن يقين من شخص عالم بالقبلة، فهذا يلزمه أن يستقبل عينها. على سبيل المثال، لو كان الإنسان في الحرم وأمامه جدار لا يستطيع من وراء هذا الجدار أن يرى تحديدا، أو أمامه مثلا عمود عريض لا يستطيع من وراء هذا العمود أن يرى عين القبلة، فهنا الانحراف اليسير قد يؤثر، لكن أشار له شخص في طرف هذا العمود أن القبلة بهذا الاتجاه، قال له مثلا استدر اليمين قليلا أو اليسار قليلا، وهذا رجل ثقة متيقن يرى القبلة بعينه، فهنا هذا يعتبر في حكم القريب من القبلة، ويلزمه أن يصيب عينها بأن يأخذ بخبر هذا المتيقن العالم بها. وفرض قريب منها إصابة عينها، وعلى هذا من يصلي في الأبراج المجاورة للمسجد الحرام إذا كان يرى الكعبة فإنه يجب أن يصيب عينها، يعني أن يستقبل عين الكعبة، وكلما قرب الإنسان من الكعبة كلما كان يعني التفاته يمينا أو يسارا كان أشد تأثيرا. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المصلي إذا عاين الكعبة ورآها ففرضه أن يستقبل عينها، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة رحمهم الله جميعا. لماذا؟ قالوا لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له أن يعدل عنها. هذا في حكم القريب من الكعبة، أو القريب من القريب من الكعبة. وأما البعيد عن الكعبة وضابطه من لم يقدر على معاينتها ولا على من يخبره عن علم، إذن كل من سوى القريب بالضابط الذي ذكرناه قبل قليل فهو البعيد، وحكمه أنه يتجه إلى جهة الكعبة، يتجه إلى الجهة ولا يلزمه أن يصيب عين الكعبة. فمثلا إذا كان في شمال مكة فإنه يتجه إلى جهة إيش؟ أيوة، يتجه إلى جهة الشمال ولا الجنوب؟ يتجه إلى جهة الجنوب. من كان في شرق مكة يتجه إلى جهة الغرب. وعلى هذا فمن كان بعيدا عن الكعبة بهذا الضابط الذي ذكرناه فإنه يعفى عنه إذا انحرف انحرافا يسيرا، يعني جهة اليمين أو جهة اليسار، بشرط ألا يخرج عن جهة الكعبة. فلو كانت الكعبة باتجاه الشمال فصلى باتجاه الشرق فإن صلاته لا تصح لأنه خرج عن الجهة. ما الدليل على أن البعيد عن القبلة واجبه أو فرضه هو إصابة الجهة لا إصابة العين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث وارد في حق أهل المدينة، فجهة هذه الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة في حقهم. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وممن صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه صحح الحديث بطرقه. وقد حكى هذه المسألة وهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله عن عدد من الصحابة، وقال إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة نزاع فيه، يعني نزاع في أن البعيد عن القبلة الواجب عليه أن يصيب جهتها لا عينها، ولأن إصابة العين بالاجتهاد في مثل هذه الحالة متعذرة، فتقوم الجهة مقامها للضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، أو يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، كلاهما صحيح يعني في الضبط. طيب، أفادنا هنا أن القبلة تعرف إذا كان الإنسان في البلد بأمرين، وسيأتي بعد قليل أنه إذا كان مسافرا ففيه تفصيل آخر. أما من كان في البلد فإنه يعرف القبلة بأحد أمرين: إما بخبر ثقة متيقن، أن يخبره ثقة، والثقة هنا المراد به المسلم المكلف العدل، المسلم المكلف العدل، هذا هو المراد. طيب، إما أن يخبره ثقة متيقن، لا بد أن يخبره من اتصف بهذه الأوصاف، أن يكون عدلا، أن يكون مسلما مكلفا عدلا، وأن يخبره عن يقين. أما إذا قال له الثقة: أظن أن القبلة في هذا الاتجاه، فإنه لا يعمل بقوله، لكنه لو كان جازما يخبره عن يقين فحينئذ يعمل بقوله. إذن الطريقة الأولى لمعرفة القبلة لمن كان في البلد أن يخبره ثقة متيقن. والطريقة الثانية قال: وبمحاريب المسلمين، يعني أن ينظر إلى المحاريب التي بناها المسلمون باتجاه القبلة، فإن وجد مسجدا وله محراب عمل به في تحديد القبلة، بشرط أن يعلم أن هذه المحاريب إنما هي محاريب صنعها المسلمون، طيب هل ينظر إلى من صنع هذا المحراب هل هو عدل ولا هو فاسق ولا هو معروف ولا هو مجهول ما حاله؟ لا ينظر إلى صفة من بنى هذا المحراب. قالوا لأن اتفاق المسلمين على هذه المحاريب مع تكرار الأعصار وتكرار الأزمان أشبه الإجماع عليها فلا تجوز مخالفتها. وقول المؤلف هنا وبمحاريب المسلمين هذا قيد يخرج المحاريب التي بناها غير المسلمين. فلو كانت هناك كنيسة وفيها موضع أو محراب بني باتجاه بيت المقدس فهل يجوز لهذا الإنسان أن يقول هذه الكنيسة بنيت باتجاه بيت المقدس وبيت المقدس بالنسبة إلى هذا البلد في اتجاه الغرب، إذن عرفت من خلال هذه الكنيسة أن اتجاه الغرب بهذا الشكل وبالتالي ستكون القبلة في الاتجاه يعني الآخر؟ نقول إذا كانت هذه المحاريب بناها غير المسلمين فإنه لا يعتمد عليها في معرفة الاتجاهات لأنه لا يعتمد على أخبارهم، فكيف بما بنوه؟ طيب وكذلك قالوا إذا وجد محاريب في بلد وشك هل بناها المسلمون أم بناها غيرهم وكان الموضع محتملا فإنه لا يعمل بها وإنما يعدل إلى السؤال أو الاجتهاد. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت في السفر، يعني إذا اشتبهت عليه جهة القبلة في السفر ماذا يفعل؟ قالوا إن الإنسان هنا لا يخلو من حالين، إما أن يكون عارفا بطرق بأدلة القبلة يعني علاماتها من الشمس والقمر والمطالع والنجوم والرياح إذا كانت مما ينضبط، إذا كان الإنسان ممن يعرف أدلة القبلة ويستطيع بالنظر في هذه العلامات والأدلة أن يحدد اتجاه القبلة فهذا يجب عليه الاجتهاد. طيب وقولهم هنا اجتهد عارف بأدلتها ليس المراد أن يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية، قد يكون لا يفهم شيء في الأحكام الشرعية لكنه في إصابة القبلة أو في معرفة الاتجاهات والنظر إلى النجوم والشمس والقمر من أحذق الناس، وهذا هو المراد، المراد أن يكون قادرا على الاجتهاد في معرفة القبلة بالنظر إلى العلامات والأدلة. فإن كان ممن يعرف أدلة القبلة بالاجتهاد فإنه يعمل باجتهاده. طيب فإن خالف اجتهاده إذا قال لا ما بجتهد أو تكاسل وصلى مباشرة فأخطأ القبلة أو أصابها فإن صلاته لا تصح لأنه ترك الواجب عليه، وسيأتي بعد قليل في كلام المؤلف. الحالة الثانية في من اشتبهت عليه القبلة في السفر أن يكون جاهلا بأدلة القبلة لا يستطيع أن يحدد الاتجاهات بالنظر إلى النجوم أو إلى الشمس والقمر أو نحو ذلك فهذا يجب عليه التقليد. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبهت، يعني اشتبهت القبلة في السفر، اجتهد عارف بأدلتها، هذه الحالة الأولى. قال وقلد غيره، يعني وقلد غير العارف بأدلة القبلة. طيب يقلد من؟ يقلد الشخص الذي يعرف أدلة القبلة، وكلمة وقلد غيره هنا بالرفع، في بعض النسخ وقلد غيره، وهذا خطأ يفسد المعنى، لأنه لو كان المعنى اجتهد العارف وقلد غيره ما الفائدة أن يجتهد ثم يقلد الآخرين؟ المجتهد ينبغي عليه أن يعمل باجتهاده. فقوله هنا وقلد الصواب غيره، وقلد غيره، غيره هنا فاعل، والمعنى قلد غير العارف بأدلة القبلة، وقلنا أنه سيقلد الشخص الذي يعرف أدلة القبلة. طيب الآن عرفنا أن من يعرف أدلة القبلة يجتهد، ومن لا يعرفها فإنه يقلد. طيب من صلى بالاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد أو صلى بالتقليد وهو من أهل التقليد في هذه المسألة ثم تبين له بعد أن فرغ من الصلاة أنه أخطأ الأول في اجتهاده والثاني قلد شخصا أخطأ في تحديد القبلة، هل تصح صلاته أو لا؟ الجواب أن صلاته صحيحة لأنه فعل الواجب عليه، لأنه فعل الواجب عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن أتى بالواجب عليه فقد برئت ذمته. طيب هذا الذي فعل الواجب عليه من اجتهاد أو من تقليد، من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد أو صلى بغير تقليد وهو قادر على التقليد فما حكمه؟ قال المؤلف: وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة، يعني صلى بالاجتهاد وهو بالاجتهاد وهو قادر على الاجتهاد، أو صلى بلا تقليد وهو قادر على التقليد، فإنه يقضي مطلقا. يقضي مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني سواء أصاب القبلة أو أخطأها، يعني حتى لو أصاب القبلة فإنه يعيد. قالوا: لأنه لما ترك الواجب عليه وهو الاجتهاد أو التقليد وصلى إلى أي جهة خطرت في باله، هذه الصلاة أول شيء ترك فيها، أول شيء هذا الرجل مفرط لأنه ترك ما وجب عليه، وصلاته إلى أي جهة بغير مستند من اجتهاد أو تقليد إنما هي في الحقيقة عبث، أن يأتي الإنسان لأي جهة فيصلي ثم ينظر هل أصاب أو أخطأ، هذا من العبث، فلا تصح صلاته. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى: السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام للانفراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس النية، هذا الشرط السادس والأخير من شروط صحة الصلاة النية، وهي في اللغة القصد، وفي الشرع عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهذا تعريف صاحب الإقناع وبنحوه في المنتهى. والنية شرط لصحة الصلاة، وهذا محل إجماع، فلا تصح الصلاة إلا بنية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقوله مخلصين له الدين دليل على الأمر بالإخلاص، والإخلاص هو عمل القلب وهو محض النية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس للإنسان من أعماله من ثوابها ومن صحتها إلا بحسب نيته. قال رحمه الله تعالى: فيجب تعيين معينة. أولا، الصلاة إما أن تكون الصلاة معينة وإما أن تكون غير معينة. الصلاة المعينة مثل الصلوات الخمس من الفرائض والجمعة، ومثل السنن الرواتب وصلاة التراويح وصلاة الوتر، هذه كلها صلوات معينة. والصلوات غير المعينة كالنفل المطلق، لو قام أحدهم في منتصف الليل يصلي ركعتين لله فهذا نفل مطلق، فهي صلاة غير معينة. ولاحظ أن الصلاة المعينة قد تكون فرضا كالصلوات الخمس، وقد تكون نافلة كصلاة الضحى وتحية المسجد والاستخارة والوتر والسنن الرواتب، هذه كلها نوافل لكنها معينة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى ويفيدنا هنا أن الصلاة المعينة يشترط لها تعيينها بالنية، يعني أن ينوي الصلاة بعينها. قال: فيجب تعيين معينة، يعني لا بد أن ينوي الصلاة بعينها، فينوي أنه يصلي الظهر، أو ينوي أنه يصلي العصر، أو ينوي أنه بهاتين الركعتين يصلي الاستخارة، أو يصلي سنة المغرب البعدية ونحو ذلك. وعلى هذا لو أنه قام فنوى أنه يصلي لله ولم يحدد هل هي ظهر ولا هي عصر، أو دخل المسجد ونوى أنه يصلي ولم يحدد هل هي سنة راتبة أو لا، فإنها لا تنعقد عن الصلاة المعينة. يعني لو صلى أربع ركعات وبعدين قال: أنا ما نويت صلاة الظهر، نويت أني أصلي، نقول صلاته هنا لا تنعقد ظهرا وإنما تكون نافلة. لو دخل المسجد قبل الفجر فنوى أنه يصلي ثم كبر، هل تنعقد صلاته هذه عن سنة الفجر القبلية؟ الجواب لا. إذن لا بد في الصلاة المعينة أن ينوي عينها، أن يعينها بالنية، فيجب تعيين معينة. وأما الصلاة غير المعينة فلا يجب فيها التعيين، وتجزئ فيها نية الصلاة، فمن قام في الليل ونوى أنه يصلي وصلى وقعت نافلة مطلقة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. طيب، على هذا لو أن أحدهم استيقظ على الأذان وهو لا يدري بالضبط هذا الظهر ولا العصر، فتوضأ بسرعة وخرج المسجد وكبر مع الناس وهو ينوي الصلاة، هل تقع صلاته هذه فرضا؟ لا تقع لا ظهرا ولا عصرا، واضح؟ لأنه لم ينوي عين الصلاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ليس للإنسان إلا ما نواه، ودل ذلك على وجوب تعيين الصلاة المعينة. وأفاد المؤلف هنا بقوله فيجب تعيين معينة أنه لا يشترط أكثر من ذلك، يعني لا يشترط إذا أراد أن ينوي الظهر أن ينوي أن هذه الظهر هي صلاة فريضة لأنها فريضة بطبيعة الحال، ولا يشترط أنه يصليها أداء أو إذا كان خارج الوقت أن يصليها قضاء، يكفي أن ينوي أنها صلاة الظهر ولا يحتاج أن يستحضر في قلبه أنها صلاة ظهر مؤدى في وقتها، لا يحتاج إلى أكثر من تعيين النية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. عرفنا أولا حكم النية وأنها شرط من شروط صحة الصلاة، وعرفنا صفة النية وهو أنه ينوي عين الصلاة المعينة، وأن الصلاة غير المعينة بمفهوم المخالفة من العبارة لا يشترط أن ينوي عينها. ثم قال المصنف: وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، فالكلام هنا عن وقت النية متى ينوي. فالمؤلف هنا يبين لنا أن السنة في النية أن تكون مقارنة عند تكبيرة الإحرام، أن تكون عند تكبيرة الإحرام مقارنة لها. وما معنى المقارنة هنا؟ هاي شيخ لا لا، طيب هل هذا معنى المقارنة؟ يعني ظاهر لفظ المقارنة أنه في اللحظة التي ينوي فيها يكبر، في اللحظة التي ينوي فيها أنه أصلي الظهر، طبعا في قلبه لا بلسانه، في اللحظة التي ينوي فيها بقلبه أنه يصلي الظهر في نفس اللحظة يكبر لتكون مقارنة. هذا قد يبدو من العبارة لأول وهلة، لكن هذا غير متصور وفيه مشقة بالغة، وهو ليس هو مرادهم هنا. ولذلك نص البهوتي رحمه الله في كشاف القناع قال: ومعنى مقارنة النية للتكبير أن يأتي بالتكبير عقب النية، كما قال الشيخ قبل قليل. إذن ينوي ثم يأتي مباشرة بعد ذلك بالتكبير ولا يفصل بينهما، هذا معنى المقارنة. طيب هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، مقارنة النية للتكبير على هذه الصفة. إذا لم يفعل ذلك، إذا قدم النية قبل التكبير، هل يصح أو لا؟ الجواب نعم، لكن بثلاثة شروط. يجوز أن يقدم النية على التكبير بزمن، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول قال: ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني بزمن يسير، وضابطه هنا العرف. فالشرط الأول أن يكون تقديم النية على التكبير بزمن يسير عرفا لا بزمن كثير. فمن نوى أنه يصلي الظهر وأراد أن يكبر فشغله أحدهم وخرج من المسجد وجاء بعد 10 دقائق ودخل في الصلاة مباشرة، هل نيته السابقة تجزئه عن يعني لهذه الصلاة؟ الجواب تجزئه أو لا؟ أعيد المثال: هذا رجل أراد أن يصلي فنوى في قلبه أنه يصلي الظهر، عين الصلاة المعينة، ثم إنه انشغل لمدة 10 دقائق ولما فرغ من شغله قام وكبر مباشرة، هل النية السابقة تكفيه لصلاته؟ الجواب لا، لأنه إن كان قدم النية فلا بد أن يكون تقديمها بزمن يسير عرفا، والظاهر أن 10 دقائق ليست يسيرة في العرف. طيب، الشرط الثاني أن يكون هذا التقديم في الوقت، ولم يذكره المؤلف رحمه الله فنضيف مثل هذه القيود. الشرط الثاني أن يكون تقديم النية على التكبيرة في الوقت، فإن كان نوى الصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت ثم كبر للصلاة فإن نيته لا تجزئه ولا تصح، لابد أن يكون ذلك في الوقت، وهذا هو المعتمد في المذهب. والشرط الثالث ألا ينوي فسخ النية التي قدمها، يعني لو نوى أنه يصلي الظهر ثم بعد ذلك قطع نيته وفسخها، يعني نوى أنه لن يصلي الظهر مثلا فسخ النية ثم قام وصلى، نقول النية الأولى ألغيت بفسخها. إذن هذه ثلاثة شروط لمن أراد أن يقدم النية على التكبير: أن يكون التقديم بزمن يسير في الوقت عرفا، بزمن يسير عرفا في الوقت، في الوقت، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا ينوي فسخ النية بعد إتيانه بها. وهنا تنبيه ننبه عليه في مسائل النية. الحقيقة يا أخوة أن مسائل النية لا ينبغي التشديد فيها، لا من جهة صفة النية ولا من جهة وقت النية وطريقتها. النية أمر يسير، الله جل وعلا افترضه على عباده في كل العبادات، والمفترض أن كل مسلم سواء كان متعلما أو كان جاهلا أو كان صغيرا أو كان كبيرا يستطيع أن يأتي بهذه النية بكل يسر وسهولة، فلا ينبغي التشديد والتعقيد فيها. والنية في الحقيقة إنما هي تابعة للعلم بالشيء الذي تقوم إليه. فمثلا من قام قبل الفجر قال لأولاده أيقظوني للسحور، طيب، وقام وتسحر، ثم لما أذن الفجر قال نسيت أنوي إني أصوم هذا اليوم، هل يتصور منه أنه لم ينوي؟ هو صح ما استحضر في ذهنه أنني بكرة راح أصوم كذا بهذه العبارة، ما استحضر هذا في الذهن، لكنه ما قام للسحور إلا وقد انعقد في قلبه إرادة الصيام في اليوم التالي، واضح؟ ولذلك كما قال ابن القيم وغيره أن الله لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية لكان هذا من أصعب الأشياء، واضح؟ فالنية يا أخوة تابعة للعلم وتابعة للدافع الذي يدعو إليه. مثلا واحد سمع الأذان فقام فتوضأ وخرج إلى المسجد، ثم لما خرج قال الفقهاء يقولون في النية في الوضوء لا بد أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لأجل الصلاة، أنا ما جاء في ذهني وقت الوضوء أنني سأرفع الحدث، ولا جاء في قلبي ولا في ذهني أنني أتوضأ لأجل الصلاة، نقول له أنت أصلا إنما قمت عند الأذان ليش؟ لأجل الصلاة. فهو في هذه الحالة توضأ وهو مريد للصلاة، فقد نوى بهذا الوضوء الطهارة لأجل الصلاة فتصح نيته. ولذلك أقول لا ينبغي التشديد لا في صفة النية ولا في وقتها. وشيخ الإسلام رحمه الله لما ناقش كلام بعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا بد من مقارنة النية للتكبير في نفس الوقت بالمعنى الذي ذكرناه أنه ليس مرادا هنا، قال المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة، ولأن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسير وتصعيب، ولو كانت المقارنة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك. لو قيل لك لابد اللحظة اللي يخطر فيها على قلبك أنك تنوي الظهر في نفس الوقت تكبر لكان هذا من الصعوبة بمكان. والحقيقة أن التشديد في النية يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى الوسواس، وما أكثر الناس الذين يعانون من الوسواس بسبب يعني مثل التشديد في بعض مسائل النية مما لا وجه له. الأمر الثاني يؤدي التشديد في أمر النية إلى أن الإنسان يشعر أن النية ما راح تنضبط معه إلا أن يتلفظ بها، وهذا الذي دعا بعض الناس إلى أنه ما يستطيع أن يقوم بعمل إلا وأن يتلفظ بالنية، غير أنه يسمع أن هذا القول هو قول بعض الفقهاء أو يعمل به بعض الفقهاء، لكن نقول من الأسباب أنهم شعروا أن النية أمر صعب وبالتالي لا بد أن يتلفظ حتى يتحقق أنه نوى بشكل صحيح، ولا شك أن هذا كله مما لم يرد به الشرع. طيب نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى ونعود إلى المذهب. قال رحمه الله وشرط نية إمامة وإتمام، يعني أنه يشترط للإمام أن ينوي الإمامة، ينوي أنه إمام، ويشترط للمأموم أن ينوي الائتمام، لا بد أن ينوي المأموم أنه مأموم في هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة. قالوا لأن الجماعة تتعلق بها أحكام كوجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكان شرطا لصحة انعقاد الجماعة. وعلى هذا لو صلى أحدهم طيب منفردا وجاء واحد من وراه بدون ما يشعر وأصبح يقتدي به في جميع الصلاة حتى انتهى من صلاته، هذا المنفرد الذي لا يعني يدري بحقيقة الأمر صلاته صحيحة لنفسه، وهذا اللي وراه صلاته إيش؟ هذا اللي وراه صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولمؤتم انفراد لعذر، ولمؤتم اللام هنا المراد الجواز، يعني ويجوز لمؤتم أن ينفرد عن الإمام في الصلاة لعذر، يجوز للمؤتم للمأموم أن ينفرد عن الإمام في الصلاة إذا كان ذلك لعذر. والعذر قالوا كتطويل الإمام تطويلا كبيرا، أو لحاجة أو ضرر يحصل للمأموم، أو احتاج أن ينصرف مثلا لأمر، فهذه المسائل يجوز فيها للإمام أن ينفرد، للمأموم أن ينفرد، ومعنى أن ينفرد ينوي الانفراد ويتم صلاته وحده ثم ينصرف عن الجماعة، يعني يخرج. والدليل على جواز انفراد المأموم للحاجة حديث معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بقومه فصلى بهم مرة فأطال الصلاة، وكان خلفه رجل من الأنصار ممن يعملون به يعني من أصحاب الزرع، فلما رأى تطويل معاذ رضي الله عنه نوى الانفراد وأتم صلاته وحده وذهب إلى بيته، فقال معاذ إن هذا الرجل منافق. فذهب الرجل يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتان أنت يا معاذ. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل الذي انفرد في صلاته ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على جواز الانفراد إذا كان لحاجة أو إذا كان لعذر. طيب، ثم قال: وقوله ولمؤتم انفراد لعذر، مفهوم المخالفة من هذه العبارة أنه لا يجوز له أن ينفرد إذا كان ذلك بغير عذر، إذا كان ذلك لغير عذر، يعني واحد صلى وراء الإمام ما عجب صوته، هل له أن ينفرد؟ يقول والله بروح أصلي في مسجد ثاني صوته حلو؟ الجواب لا، لابد أن يكون لعذر معتبر. وقال الفقهاء أيضا: لابد أن يكون المأموم إذا أراد يعني أن ينفرد أن يكون ممن يستفيد بانفراده عن الإمام، يعني لو كان الإمام أصلا سريع وجاء هذا المأموم نوى أن ينفرد وكان انفراده لا يستفيد منه شيئا، يعني مهما أسرع ما حيسبق هذا الإمام، فقالوا لا يجوز له انفراد في هذه الحالة لعدم حصول الفائدة. إذا بطلت، طيب حنيجي معانا هنا في بعض المسائل ينبغي على المأموم أن ينوي الانفراد إذا بطلت صلاة الإمام على حسب المسألة، يعني هذا موضوعها. قال رحمه الله تعالى: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، وتبطل صلاته يعني المأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني مثلا إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة بطلت صلاته، صح أو لا؟ وببطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين جميعا، سواء كان بطلان صلاة الإمام لعذر كأن سبقه الحدث أو كان لغير عذر كما لو تعمد الإمام أن يبطل صلاته. فالمذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين تلقائيا، ولا ينفعهم الانفراد في هذه المسألة. طيب، لماذا؟ قالوا: لأن صلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وغير ذلك. والرواية الثانية في المذهب وأشير إليها هنا لأهميتها ولقوتها، قد ذكرها صاحب الإقناع، والرواية الثانية أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر كما لو سبقه الحدث، كما لو يعني أحدث دون أن يتعمد ذلك، فإذا وقع هذا لم تبطل صلاة المأمومين، ويتمونها إما جماعة بغيره يستخلفون واحدا منهم فيصلي بهم، أو يتمونها فرادا. وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، واضح؟ ويستدل لهذا الرواية بحديث عمر رضي الله عنه لما طعن فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة ولم ينكر فكان كالإجماع. قال: ولفعل علي رضي الله عنه، رواه سعيد بن منصور. طيب، ولاحظ أن المذهب كلامهم هنا قبل قليل في الإمام الذي بطلت صلاته، الإمام الذي بطلت صلاته فليس له أن يستخلف بعد بطلان صلاته، لأنه بمجرد ما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. لكن لو أن الإمام عرض له طارئ وهو لا يزال في الصلاة، فهل له أن يستخلف؟ على المذهب الجواب نعم. قالوا: الإمام له أن يستخلف إذا حدث له مرض أو خوف أو حصر عن قراءة واجبة أو حصل له عذر يعني لا يستطيع معه أن يكمل أن يكمل صلاته بالناس فله أن يستخلف، فيستخلف من المؤمنين من يكون إماما بدلا عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتبطل صلاته يعني تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. يعني إذا بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ هذا واحد صلى وبجواره مأموم واحد، ولا مع مجموعة من المؤمنين، في أثناء الصلاة انتقض وضوءهم جميعا وبقي هذا الإمام، هل تبطل صلاته أو لا؟ هل ممكن تبطل صلاتهم جميعا؟ وتصور، قالوا لو أن هذول المأمومين كلهم صلوا بالتيمم، طبعا صور كثيرة لكن هذه منها، لو أنهم تيمموا وصلوا وأثناء صلاتهم جاء البعير الذي عليه الماء، ولا جاءت السيارة اللي راحت تجيب الماء، فبمجرد وجود الماء بطل التيمم، فبطلت صلاة المأمومين وبقي الإمام وحده، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة المأمومين؟ نقول: أولا، إذا بطلت صلاة بعض المأمومين وبقي بعضهم مع الإمام ولو بقي واحد فلا أثر على صلاة الإمام بلا إشكال، لأنه لا يزال إماما وخلفه ولو مأموم واحد. لكن السؤال: لو بطلت صلاة جميع المأمومين؟ قال المؤلف هنا: فلا تبطل صلاة الإمام، لكن بقيد، وهو أن ينوي الإمام الانفراد، لأنه في البداية كان قد نوى الإمامة، فإذا بطلت صلاة جميع المأمومين فعليه أن ينوي الانفراد لأنه أصبح منفردا، ولا يجوز أن يستبقي نية الإمامة. وهذا القيد، وهو قوله إن نوى الإمام إمام الانفراد، هذا القيد انفرد به صاحب الإقناع، والذي في المنتهى عدم اشتراط هذا القيد، وهو الذي سار عليه البهوتي رحمه الله. ولذلك قال البهوتي في شرح الإقناع، قال: وإن أحرم إمام ثم صار منفردا لعذر مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد صح. هذه عبارة الإقناع، قال: فنوى الانفراد صح. قال البهوتي في الكشاف: قلت أو لم ينوه، يعني سواء نوى الانفراد أو لم ينوي الانفراد فإن صلاة الإمام تصح. إذن على هذا نقول إن المأمومة إذا فسدت صلاته أو بطلت صلاته فإن صلاة الإمام لا تبطل مطلقا، سواء نوى الانفراد أو لم ينوي الانفراد، وهذا هو المذهب. والملاحظ في كتاب أخصر المختصرات أنه غالبا لا يخالف المذهب، فغالب ما في هذا الكتاب هو المعتمد في المذهب، والمسائل التي خالف المذهب مسائل معدودة. الأمر الثاني: المسائل التي خالف فيها المذهب هو في الغالب متابع لصاحب الإقناع، يعني إذا اختلف الإقناع والمنتهى وصاحب أخصر المختصرات خالف المذهب في هذه المسألة، ستجد أنه في الغالب يوافق الحجاوي صاحب الإقناع، لأنه من حنابلة الشام وهو من شيوخ مشايخه، فهو موافق له في الغالب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.